لا نزال نتابع كلام الشارح أعني ابن أبي العز رحمه الله في مسألة تعريف الكبيرة. وبعد أن ساق تعريفات أهل القبلة للكبيرة اختار منها التعريف الأمثل الذي يعد تعريفا جامعا مانعا، وهو كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو حد أو عذاب، فهذا هو الكبيرة، ويقابله الصغيرة وهي الذنوب التي لم يتوعد فاعلها باللعن أو بالغضب أو بالعذاب أو بالحد، وإنما اكتفى بكونها إثما، فهذه هي الصغائر. وقال إن هذا التعريف هو أجمع التعاريف، ولذلك تعقب هذا الكلام بمناقشة التعريفات الأخرى وبيان أنها ليست جامعة مانعة. وكنا قد وقفنا عند قوله ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه، قال يقتضي أن شرب الخمر يعني ليس من الكبائر، لأننا عرفنا أن في الأمم السابقة ما يبيح أو ما يجعل الخمر في شريعتهم غير محرمة، وكذا الفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم كما عرفنا ذلك في شريعة آدم، إذ أمر الله آدم أن يزوج البنت من البطن للولد من البطن الثاني، فهذا يعتبر أيضا من الأمور التي أبيحت وحرمت على مستوى ومختلف الشرائع، فلا يعتبر من الكبائر. وهكذا التحريم بالرضاعة والتحريم بالصهرية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فقوله ما قد سلف يحتمل أن ما قد سلف من فعل بعض الناس، كما كان معروفا أن يتزوج الرجل بالأختين، أو كما يذكر أنه كان مباحا في الشرائع السابقة. وهكذا يقول ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها تعتبر كبيرة، لأن الشرائع اتفقت على تحريم مال اليتيم، فهل نعتبر سرقة الحبة من مال اليتيم كبيرة؟ الجواب لا، ليست كبيرة، لأن أخذ الحبة والحبتين هذا لا يعد ولا يسمى سرقة، لأن السرقة لها نصاب محدد، فإن نقصت عنه فلا تعتبر سرقة تستوجب إقامة الحد. وكذلك الكذبة الواحدة الخفيفة، لأن الشرائع أطبقت على تحريم الكذب، فإن كانت الكذبة لمصلحة بأن كانت معاريض كما جاء عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم أنه لما سئل عن سارة قال إنها أختي، وأراد أنها أخته وأراد أنها أخته من الإسلام أو أخته في الدين. وكذلك في قوله بل فعله كبيرهم هذا، وأراد به الإبهام ولم يرد به الصنم الكبير، فمثل هذه المعاريض لا تعتبر من الكبائر، وإن كانت هي حقائق يقصدها المتكلم، إلا أن ذهن المخاطب غير متجه إليها. فالكذبة الخفيفة والكذبة في الإصلاح وغير ذلك فهذه لا تعتبر من الكبائر. قال: ونحو ذلك من الكبائر. ولهذا يقول إن هذا التعريف فاسد، لأنه ليس تعريفا جامعا مانعا. يقول: وأما من قال إن الكبيرة هي ما سد باب المعرفة بالله، أو هي ذهاب الأموال والأبدان، فهذا أيضا تعريف غير جامع مانع. يقول: لأنه يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر. يقول: لأن هذا لا يسد باب المعرفة بالله، ولأن هذا أيضا لا يذهب بالأموال والأبدان، بل بالعكس، إن من عنده خمر وأراقها فقد أذهب ماله، وهكذا من كان عنده خنزير وتركه ولم يأكله فقد أذهب ماله. فهذا التعريف تعريف غير جامع مانع. ثم قال: فإذا كانت هذه التعريف غير جامعة مانعة، فأظهرها وأجمعها هو ما اختاره الشارح من أن الكبيرة كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو عذاب أو حد. ثم قال: ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر. فهذا قد خلط بين الإيه؟ بين الصغيرة والكبيرة. إيش تقول؟ ها؟ إلى إيه؟ إلى الصغائر بس؟ أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد، لأنه خلاف النص، لأن الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فبين أن ما ينهى الناس عنه منه ما هو كبائر، ومنه ما إيه؟ ما دون ذلك. وكما قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، عليكم السلام، إلا اللمم. فدل ذلك على أن من الذنوب والآثام كبائر وصغائر. قال: وهذا فاسد، لأنه خلاف النص أو خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن قال إنها لا تعلم أصلا، يعني يرد على من عرف الكبيرة بأنها لا تعلم وأنها مبهمة وأنها في علم الله، الكبيرة والصغيرة في علم الله وليست في مقدور الناس أن يعرفوها، قال: ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو أنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه، يعني هذا بالنسبة إليه، وأما بالنسبة لغيره فإنهم يعرفون الكبائر والصغائر ويميزون بين الكبائر والصغائر. فإذا كان الأمر بالنسبة إليه لا ينبغي أن يعممه وأن يجعله أمرا يشمل الجميع. هذا معنى قوله: فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم. وقوله بعد أن يعني استدرك على كل التعريفات، كان من قبله قد اختار التعريف الأمثل وقال هذا أنسب التعريفات، ثم إنه رحمه الله بين لماذا اختار التعريف الأول دون غيره، لما في تلك التعريفات من قوادح. ثم بدأ يتكلم على قول الإمام الطحاوي، لأن الإمام الطحاوي يقول: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، إذا ماتوا وهم موحدون. بدأ يتكلم عن هذه الجزئية، يقول قوله إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين، ما داموا قد ماتوا على الإسلام فهؤلاء لا يخلدون في النار، وإن كانوا اقترفوا من الذنوب وماتوا ولم يتوبوا من تلك الذنوب. يقول: وهذا هو الذي صيرهم أهل كبائر. أما من تاب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولذلك من تاب عن ذنب ارتكبه لا ينبغي أن يوصم بأنه من أهل تلك الذنوب. وهذا يقول بالاتفاق، لأن التوبة تجب ما قبلها، ولأن التوبة تغفر الذنب، ولذلك لا يوصف من تاب من ذنب أنه من أهل تلك الذنوب. ما اسمع؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يقبل التوبة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب واستغفر. ولذلك قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأخبر الله سبحانه وتعالى قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأخبر أنه من يتوب يتوب الله عليه، ولذلك من تاب من الذنوب هذا قد غفر له، والحكم المعلق بالمشيئة هذا خاص بمن مات ولم يتوب. قال: وقوله ولماذا لا تقبل توبته حتى وإن ارتكبها وهو عالم بأنها معصية، لأنه كونه تاب إلى الله علم أنه لا يغفر الذنوب إلا مين؟ إلا الله، وعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر، ولذلك توبته ورجوعه إلى الله إن شاء الله محل لأن يقبل الله منه ويغفر. نحن عندنا كونه أصر أو مصر على المعصية، الإصرار على المعصية لا يحبط العمل ولا يخرج من الملة، وإنما الذي يخرج من الملة الكفر. نحن نقول المستحل، وينبغي أن نفرق بين من ارتكب معصية وهو يعلم أنها معصية وبين المستحل. من ارتكب معصية وهو معترف بأنها ذنب وأنها معصية وأنه مخالف ثم تاب إلى الله، هذا هو الذي قال الله في حقه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ومعنى أسرفوا على أنفسهم يعني أخطأوا في حق أنفسهم وتجاوزوا حدودهم، ولم تقيد الآية بالعلم أو بغير العلم، فيدخل في ذلك كل من أسرف. لكن الفرق بين المستحل، المستحل لا يرى أنها معصية، ولذلك نحن أخرجنا المستحل من دائرة الإسلام وقلنا أن مستحل الذنوب ومستحل المعاصي كافر، لأنه ينكر أن تكون هذه معصية، كأنه ينكر أوامر الله. لكن هذا يقول نعم معصية، لماذا لا تصوم؟ يقول أنا أعرف أني مقصر ومذنب في حق ربي، ولكن توجه إلى الله بالتوبة فالله يغفر له ويتوب عليه. فكونه يعلم أنها معصية أو كونه لا يعلم أنها معصية، الحكم لا يختلف ما دام غير مستحل. أي لأن هذا خرج مخرج الغالب، غالب من يعصي يعصي بجهالة، أو إذا قلنا المراد بالجهالة يعني السفاهة، إذا فسرنا الجهالة بأنها السفاهة، وهذا واقع، لأن من يرتكب المعاصي يرتكبها نتيجة سفاهة ونتيجة غفلة، وإن كان يعلم أنها معصية، لأن الآيات الأخرى المطلقة التي جاءت وقالت قل يا عبادي الذين أسرفوا، ووصفهم بأنهم أسرفوا دليل أنهم يعلمون أنها معاصي، واضح؟ قال وقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب، في غير التائب، هذا هو الخلاف الذي عند أهل القبلة. غير التائب قلنا عند الخوارج يكفر، وعند المعتزلة يكون في منزلة بين المنزلتين، وعند أهل السنة والجماعة أمره موكول إلى ربه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، هنا اعترض الشارع على المؤلف، يقول لو قال بعد أن لقوا الله موحدين أو مؤمنين لكان التعريف أدق، أو لكان الكلام أدق، لأن العارفة مجرد المعرفة، المعرفة لا تكفي لمغفرة الذنب، لأن المعرفة لا تكفي في دخول الإيمان. فإبليس كان عارفا بالله، وفرعون كان عارفا بالله، ومع ذلك لم تنفعهم معرفتهم، وإنما المعرفة التي يترتب عليها الإيمان هي المقصودة. ونحن هذا الكلام سبق أن اعترض به الشارح على المؤلف في مسألة تعريف الإيمان، لما قلنا إن الإيمان، وعرف الناس الإيمان وقالوا إن الإيمان يعني منهم من عرفه أعني الجهمية بأنه مجرد المعرفة، بيّن الشارح في ذلك الموطن أن مجرد المعرفة لا يكفي، بل لا بد من الإيمان، لأن هؤلاء كانوا عارفين ومع ذلك لم ينفعهم معرفتهم. وقال هنا بعد أن كانوا عارفين، إنما قال لو قالوا مؤمنين لكان أولى، لأن المعرفة ليست كافية. لكن سبق أن أدركنا وعرفنا أن المؤلف يقصد بالمعرفة كمالها المتضمن للإيمان، ولذلك استخدم كلمة العارفين. والشارح اعتذر للمؤلف وقال أما المعرفة الكاملة المقتضية والمتضمنة للإيمان فلا شك أن أهلها هم أهل الصلاح وهم أهل التقوى، فإن كان المؤلف يقصدهم فالكلام سليم. لكن لما كان هذا المصطلح من الناس من يستخدمه لغير المراد، لغير المعنى المراد للمؤلف، لذلك كان الأولى أن يستخدم المعنى الذي لا يرد عليه أي اعتراض. هذا معنى قوله بعد أن كانوا عارفين، أو بعد أن لقوا الله عارفين. قال لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. وقوله مردود باطل، الضمير في قوله وقوله مردود باطل يعود على إيه؟ يعود على الجهم. يعني وقول الجهم بأن المعرفة كافية في الإيمان قول مردود باطل. كما تقدم فإن إبليس عارف بالله، عارف بربه، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين يعني يعرفون بالله، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى، وهو معرفة الكافرين بالله جل وعلا. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء المتضمنة للإيمان، يعني التي يشير إليها أهل الطريقة، يعني التي يستخدمها الصوفية. الصوفية يستخدمون كلمة المعرفة ويريدون بها يعني الإيمان الكامل، ولذلك يقولون فلان من أهل المعرفة أو من أهل الحقيقة، ولذلك أيضا يصفون ويلقبون الصالحين بأنه العارف بالله، بمعنى المؤمن الموقن الموحد. لكن هذا كما عرفنا مصطلح خاص، ولما كان هذا المصطلح فيه احتمال وربما يعني أدخل على الناس معاني ومقاصدهم في غنى عنها، فالأولى أن يستخدم المعنى الذي لا يترتب عليه احتمال. هذا معنى قوله قال وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. نعم، ما سمعت؟ يعني هؤلاء الأولياء، أولياء الله العارفون بالله حق المعرفة، المؤمنون به، المهتدون، الصالحون، فإن هؤلاء الناس أولياء الله الذين وصفهم الله بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء المتقون أهل التصوف أو المتصوفة وأهل الطريقة يسمونهم بالعارفين، ها، وهؤلاء هم الذين قصدهم المؤلف بقوله بعد أن لقوا الله عارفين، يعني مؤمنين موحدين. ها، ما سمعت؟ على كل حال يعني إذا أحسننا الظن بالمؤلف وقلنا إنه أراد بهم، يعني هذا مصطلح وجد في ذلك الوقت والناس قد استحسنوه فاستخدمه لاستحسانه، وربما كان الناس في ذلك الزمان يعني يريدون بالطريقة إلا هو السلوك قبل أن يحدث الانحراف في التصوف. لكن هذا الكلام بالنسبة للمتأخرين ومن انحرفت بهم الطرق والوسائل، ومن انحرفت بهم يعني حتى انهم شطوا وخرجوا عن المفاهيم الإسلامية وطغت عليهم الأفكار المنحرفة، فكونهم وصفوا او استخدموا هذه الألفاظ لا يمنع ان من استخدمها من السابقين، يعني لا يلزم منه ان من استخدمها من السابقين انه يريد بها هذه المعاني المنحرفة، بل هو يريد بها المعاني المتفق عليها، المعاني الصحيحة السليمة، وإن أفسد المتأخرون ألفاظها أو أفسدوا استخدامها. فنحن يعني نحسن الظن به ونحملها على المعنى الصحيح والمعنى السليم. والمؤلف والشارح رحمه الله قد يعني قام بالواجب، فهو اعترض أولا على المؤلف وقال ما كان ينبغي له أن يستخدم هذا الايه هذا اللفظ، لكن كونه استخدمه على معنى على المعنى الخاص الذي يستخدمه المتصوفة وأصحاب الطرق، فإن كان هذا هو المقصود وكنا قد عرفنا مراده ومقصوده فينبغي أن نحمله على المعنى الصحيح لا على المعنى الفاسد. نعم. هذا تخصيص، يعني هذا تفسير كلام عام، ولو قال الصحابة ومن سار على نهجهم لكان في ذلك مخرج، هو أراد بقوله الصحابة يعني ومن سار على منهجهم أهل العقيدة السليمة، أما أنه يحصرهم في الصحابة فهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. بس ما في ذكر طريقة قال أصبحت مؤمنا، قوله كيف عرفت أو عرفت فلزم لا يعني منه إنه إننا نسمي ذلك بالعارف، لأن هذا المصطلح وهذا الاستخدام ما استخدم يعني ما استعمله الشارع، والشارع استخدم ألفاظا أخرى، المتقي المؤمن، ها، ولذلك استخدام الألفاظ الشرعية كله خير، يعني فيه الخير وينبغي أن يكون الناس على ذلك. قال وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه، يعني هؤلاء الذين ماتوا وهم مرتكبون الكبائر ولم يتوبوا منها، وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، يعني وإن شاء عذبهم بعدله إلى آخر كلامه. قال فصل الله تعالى بين المشرك بين الشرك وغيره، فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر الكبائر، فصل حيث قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أليس هذا تفصيل؟ ها؟ قال فصل الله تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك أكبر الكبائر، كما قال تعالى أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لما سأل وطرح السؤال وقال لأصحابه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى، قال الشرك بالله، وبين أن الشرك أكبر الكبائر، وبين أنه أعظم الذنوب، وبين الله تعالى أنه لا يغفره. قال نعم ايه ايه مين قال انه اكبر من الشرك؟ وهل الواو تقتضي الترتيب؟ ها، علماء العربية يقولون لا، واعطف بواو سابقا او لاحقا مصاحبا للحكم او موافقة او مخالفا للحكم او مصاحبة، الواو ما تقتضي الترتيب. الله قال بين لهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل انما حرم ربي الايه الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فمما ظهر منها الشرك والبغي والظلم، وهذه كلها من الذنوب وهذه هي الكبائر، لكن أكبرها إلا هو الشرك بالله. ثم إن الله سبحانه وتعالى بين وفصل وقال: أما الشرك فلا أغفره، وأما ما دون الشرك فالأمر موكول إلي، إن شئت غفرت وإن شئت لم أغفر. فهل في هذا إشكال؟ طيب، قال لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، يعني الممتنع إلا هو الشرك، هذا نفى عنه المشيئة، وما دون الشرك يعتبر جائز، يعني جائز مغفرته وعدم مغفرته، ولذلك قال: والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى، ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقوله جميعا تأكيد، تأكيد معنوي لأنواع الذنوب صغيرها وكبيرها، يعني ما دام الإنسان قد تاب يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، لكن من لم يتوب حتى الشرك يدخل فيها. نعم، الشرك من تاب فيه، وكذلك الذنوب كل من تاب منها يغفرها الله، لكن من لم يتوب هو الذي فصل الله فيه وقال: الشرك لا أغفره، وما دونه متروك إلي. نعم، قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة، أما بعد التوبة فلا يسمى أصلا مغفرة، بعد التوبة لا يسمى ذنبا، لأن من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته، قال فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم، وهو وصف المؤمنين بالمعرفة. نعم، فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك. لا، قبل التوبة، الذنوب قبل التوبة سوى الشرك، واضح؟ لأن الذنوب بعد التوبة لا تسمى ذنوب حتى الشرك، واضح؟ لكن قبل التوبة تسمى ذنوب ولا لا؟ فاستثنى منها الشرك، فالشرك مستثنى من هذه الذنوب بأنه لا يغفره، وما دونه متروك إليه معلق بمشيئته، إن شاء غفره وإن شاء لم يغفره، واضح؟ قوله: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، هكذا عندكم. قال: روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق نعم اللي هو يسموه منازل السائرين، قال بسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. ومناسبة ختمه الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، يعني كأن الإمام الطحاوي بعد أن قرر أن هناك فرق بين الكبائر والصغائر، وأن الذنوب الكبائر إذا لم يتب منها الإنسان يعني ومات فأمره معلق، وأما الشرك فأمره واضح، لذلك توجه إلى الله وسأله وطلب منه أن يغفر له، وطلب منه أن يميته على الإسلام، أن يميته على الإسلام، لأن الموت على الإسلام مظنة لمغفرة الذنوب، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له وهو مردفه على حمار: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولذلك من مات على الإسلام يعني يرجى له الخير، ولهذا دعا المؤلف بهذه الدعوة. ومن هنا يقول لنا الشارح إن المناسبة بين هذا الدعاء وبين موضوع مسألة الموت على التوبة أو الموت بغير توبة بالنسبة للكبائر أمر ظاهر. قال: ومناسبة ظاهرة. قال: ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة. وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فقوله توفني مسلما يعني أبقني على الإسلام حتى أموت عليه. وكذلك قال: وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله عليه صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أي وثبتنا على الإسلام حتى نموت عليه. ولذلك يشير المؤلف إلى قضية، وهي قضية هامة، يقول إن هذا الدعاء فهم منه بعض الناس جواز تمني الموت، يعني إذا قال الإنسان رب توفني مسلما هل يفهم منه أنه يجوز للإنسان أن يتمنى الموت ويقول رب أمتني؟ يقول: لا، هذا الدعاء لا يلزم منه تمني الموت، لأن هذا الدعاء الإنسان يطلب من الله أن يموت وهو مسلم، ولا يلزم من الإنسان إذا دعا الله أن يميته وهو مسلم أن يميته في الحال، واضح؟ ولذلك لم يكن هذا مستمسكا ومستندا شرعيا لمن زعم أن هذا الدعاء يبيح للإنسان أن يتمنى الموت. قال: ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. بعد أن بين من هم أهل الكبائر من ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة أن نحن لنا العدالة الظاهرة، والأصل أن المسلمين عدول إلا من كشف لنا عن إيه؟ عن حاله. قال: ومن ما قرره أهل السنة والجماعة أنه تصح الصلاة خلف كل بر وفاجر. أما البر وأما البر والفجور فهي لأصحابها، يعني البر إنما بره وطاعته تعود له، وكذلك فجوره ومعصيته هما عليه. والإسلام حث على أمر الجماعة وأمر المسلمين أن يعيشوا جماعة، ولذلك عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وأمر المسلمين أن يكون أمرهم جميع، ولذلك إذا خرج إنسان على الجماعة مهما كان أمره حتى وإن كان من أصلح الصالحين، ما دام خرج على الجماعة يريد فرقة الجماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فاقتلوه، لأن خروجه على الجماعة هذا فيه فتنة ومضرة، وفيه تضييع لأمر المسلمين، ولهذا اعتبروا الخروج على الجماعة فسق، يبيح قتله ويبيح دمه. ولذلك جاء في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الشارع أيضا راعى قضية هامة، وهي مسألة الإنسان من حيث كونه إنسان. كل الناس مطالبون بالطاعة وبالعبادة، والإنسان من عادته يعني مهما بذل من جهد فهو متهم بالتقصير، وكل فرد في المجتمع الإسلامي لا يمكن أن نجد إنسانا كامل الإيه؟ كامل من حيث الطاعة ومن حيث الالتزام، فإن اجتهد في جانب قد يقصر إيه؟ في جانب آخر. فلو قلنا لا نصلي إلا خلف من اكتملت فيه الشروط ومن اكتملت فيه وجوه الطاعة فإن مثل هذا لن يوجد، وإن مثل هذا لن يكون، وإن مثل هذا لن يحصل. وهذا القيد أو هذا الشرط قد يفوت على المسلمين مصالحهم، ويؤدي إلى تفرقهم، ويؤدي إلى تشتتهم. ولذلك جاء أمر الشارع أنه يلزمنا أن نطيع إلا في معصية الله. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة أن تطيع وأن تلتزم أمر الجماعة، أمر المسلم أن يلتزم أمر الجماعة، وإن تأمر عليه يعني من لم يكن أهلا للأمارة، لأن الغرض من ذلك هو جمع كلمة المسلمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطيع الناس الأمير، وما من ثلاثة يخرجون إلا وينبغي أن يؤمر عليهم واحد، لأن الغرض من ذلك جمع الكلمة. وأمر الصلاة لما كان أمرا حساسا وأمرا متكررا وأمرا مطلوبا أداؤه في كل يوم 5 مرات، لذلك جاءت أوامر الشارع بأن يصلى خلف الإمام، ولا ينبغي للإنسان أن يسأل عن هذا الإمام ما معتقده ما سلوكه، هذا ليس من شأنك، ولا ينبغي لك أن تفعل ذلك لأن هذا يعد من التنطع. خصوصا إذا كان الإمام إمام راتب ليلزم الناس أن يصلوا وراءه، وهذا هو منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن عبد الله بن عمر وإن أنس بن مالك وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم صلوا وراء الأمراء الذين كانوا في أيامهم، وإن كان بعض الأمراء موصوفا بالفسق كما روي أن ابن عمر وأنس صليا خلف الحجاج، والحجاج ابن يوسف كان موصوفا بالفسق، فقد كان ظالما وقد كان سفاكا يعني يقتل قاتل ظلم، ومع ذلك كانوا يصلون وراءه. وعثمان رضي الله عنه لما خرج الناس عليه وحاصروه وتقدم أحد هؤلاء المحاصرين ويعدون من البغاة لأنهم خرجوا على الإمام فهم بغاة، ومع ذلك لما صلوا صلى بالناس إماما صلى الناس وراءه، ولم يقل عثمان للناس لا تصلوا وراءه، بل استحسن ذلك وقال إن الصلاة خير شيء وأن خير موضوع، ولذلك ينبغي للناس أن يلتقوا في صلاة على الصلاة. فإذا كان الإمام إمام راتب أو كان الإمام هو المنصب أميرا على الناس وبدا منه الفسق وكان يصلي بالناس، فيجب على الناس أن يصلوا وراءه ولا يخرجوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكون في آخر الزمان أمراء أنهم منهم الظالم ومنهم الفاسق، فلما سألوه ما الذي نفعل قال أدوا الذي عليكم وصلوا وراءهم، أمرهم بأن يصلوا وراءهم لأن الغرض من ذلك جمع كلمة المسلمين. أما إذا كان الإمام غير راتب ولم يكن هو الخليفة أو هو الأمير، وهناك يعني أئمة غيره، فالإنسان لو أراد أن يتخير من باب التورع ويبحث عن الأصلح يصلي وراءه والأنقى عقيدة يصلي وراءه، فهذا أمر لا بأس به، لكنه لا ينبغي أن يلزم غيره وأن يقول لا يجوز الصلاة وراء الآخرين، لأن هذا من باب الفتنة. له هو أن يتورع وله هو أن يختار، إلا إذا كان هذا الإمام إمام راتب. وإذا كانت مثلا صلاة الجمعة تقام في بلد ما جمعة واحدة، يعني إمام جمعة واحد، وإن بدا لنا على هذا الإمام شيء من الفسق ما دام هو الإمام المكلف وما دام هو الإمام الراتب، فيتعين على الناس أن يصلوا وراءه ولا يجوز لهم أن يخرجوا عليه ولا يجوز لهم أن ينشقوا ولا يجوز لهم أن يجعلوا أو أن يصنعوا جماعة أخرى، لأن هذا فيه تبديد لجماعة المسلمين وخروج على جماعة المسلمين. يجب عليهم أن يصلوا وراءه وأن ينصحوا له وأن يأمروه بالمعروف وينهوا عن المنكر، فإن رأوا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع هذا الإمام يؤدي ويترتب عليه يعني فسوق ويترتب عليه فساد أعظم، فالأمر بالمعروف كما عرفنا درجات، أمر باللسان وأمر باليد وأمر بالقلب، فينبغي للإنسان في هذه الحالة أن يتحرى الحكمة وأن يتحرى الصلاح. الشاهد أننا مطالبون بالصلاة خلف الأئمة الذين يكلفون بالصلاة، وخلف الأئمة وخلف الولاة، وإن بدا منهم بعض الفسق، لأنه ما من إنسان يعني ما فيش إنسان كامل حتى يقول أنا لا أصلي خلف إنسان ناقص، إن كان فيه نقص من جهة فأنت فيك نقص من شيء آخر. ولذلك لا ينبغي للناس أن يفعلوا ذلك. لكن إذا كان هذا الإمام يعني وجد أئمة يصلون بالناس، مساجد متعددة وأنت اطمأننت إلى إمام لك أن تصلي معه، لكن لا تلزم غيرك ولا تقول إن الصلاة خلف هذا لا تصح أو إن الصلاة خلف هذا ناقصة. يعني لا ينبغي أن تثير الفتنة في أوساط الناس وبين المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الجماعة وأمرهم بالتزام الجماعة. بل إننا نجد إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رخص في أمور كثيرة من أجل الحرص على الجماعة. فقد رأذن أن يصلي المفترض خلف المتنفل من أجل الجماعة، وأن يصلي القاعد خلف القائم من أجل المحافظة على الجماعة. فالمحافظة على الجماعة أمر هام ينبغي للمسلمين أن يلاحظوه، ولا ينبغي أن يدخل عليهم الشيطان من هذا الباب. هذا إنسان كذا، هذا نتصور أن معتقده كذا، هذا وما إلى ذلك في أمور قد تكون فرعية. هذا رجل عنده كذا، طالما أنه إمام راتب يتعين عليك أن تصلي وراءه، طالما أنه إمام، طالما أنه وال، إذا كان الوالي هو الذي يصلي بالناس يتعين على الناس أن يصلوا وراءه وإن كانوا يشعرون ويحسون بتقصيره وفسقه. فإن لنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، ضربنا المثل بالحجاج وبغير الحجاج ممن كانوا يؤمون الناس في ويقودونهم في الحج ويصلون بهم، ومع ذلك الصحابة صلوا. ولا ينبغي أيضا أن نصنع ما يقوله البعض من أنك تصلي وراءه ثم تعيد الصلاة. لا، لا ينبغي لك أن تعيد الصلاة، بل تصلي وراءه والله سبحانه وتعالى يتقبل. نعم، إن نصحت للإمام إن التزم فبها، ما التزم قد أديت الذي عليك وتصلي وراءه، ولا ينبغي لك الخروج عليه. إذا كان إمام راتب ولا يوجد غيره تصلي وراءه ولا ينبغي لك الخروج عليه، لأن التصوف ليس كفرا. يعني أكثر ما نقدر نصفه بأنه فسوق، لكن ما نصفه لأنه بدعة وصاحبها فاسق، أقصى شيء نصفه بالفسق. ولا ينبغي لنا أن نقول ما نصلي وراءه إلا إذا أظهر كفرا بواحا. زيارة الأضرحة مجرد الزيارة ليست كفرا ولا بدعة، لكن مثلا إذا رأينا منه ما يعني أمرا يخرج عن الملة فهذا ليس مسلم. إذا حكمت عليه بغير الإسلام عندئذ ما تصلي لأنه هذا كافر. لكن ما دام الأمر هو في يعني مثلا إنسان حلف بغير الله، الحلف بغير الله لا يخرج عن الملة، ننصحه ونعلمه. وإذا كان هو إمام راتب وكان هو الخليفة والوالي صلي وراءه، لأن ما فعله لم يخرج به عن الملة. واضح؟ ولنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني بالحكمة وبالتعليم وبالأخذ بما أمر الله سبحانه وتعالى. أما أننا إذا خالفناه اختلفنا معه في معتقد يعني هذا المعتقد محل اجتهاد، فليس لنا أن نخرج عليه ما دام إمام راتب. أما إذا لم يكن إمام راتب فأنت في سعة أصلا، ما أنت ملزم بأن تصلي وراءه، وإنما أنت ملزم بالصلاة وراء مين؟ إمام الراتب أو بالصلاة خلف الإمام العام. إذا رأيت منه كفرا يا أخي لا تؤاخذني، التصوف ليس كله درجة واحدة. نحن نعرف أن التصوف درجات، في منهم الغلاة، مجرد التصوف اللي هو السلوك في التعبد وما إلى ذلك أقصى ما نقول فيه إنه بدعة. إذا كان اجتمع مع التصوف كفر فأنت في هذه الحالة ممنوع عن أن تصلي وراءه لأنه كافر، مو لأنه متصوف. واضح؟ فإذا أنت ما صليت وراءه لأنه متصوف، يعني ما امتنعت عن الصلاة وراءه لأنه صوفي، وإنما امتنعت عن الصلاة وراءه لأنه كافر. إذن ينبغي أن نفرق بين البدعة وبين الكفر، واضح؟ إذا الناس ما فرقوا نحن ما يعنينا الناس، يعنينا أنفسنا. إذا بدأ منه الكفر لا ما هذا ليس صحيح، ليس حقا، إنما تحكم عليه إذا بدأ منه الكفر. أما مجرد أفرض أنه هذا مقلد، هو نفسه لا يعرف الطريقة التيجانية، لكن لما أصبحت مدارس ينتسب الناس إليها ومثل هذا ينصح، خصوصا إذا كان نحن نتكلم عن الإمام، نتكلم عن المسؤول عن المسلمين، إذا كان إماما يعني هو الأمير. أما مجرد كونه هو بنى لنفسه زاوية يصلي فيها، أنت لست ملزم بأن تصلي وراءه. ها، ما دام المساجد متعددة لك أن تبحث عمن هو أصلح، لكن إذا كان أميرا هو أمير البلد وهو الذي يصلي بالناس الجمعة، فأنت ملزم بأن تصلي إلا إذا رأيت كفرا، فعندئذ نحن نمتنع لكفره لا لكونه صاحب طريقة أو غير ذلك. نعم، ما سمع. إذا كان الإمام يصلي جالس لمرض أو غير ذلك الناس يصلون معه جلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ركب ناقة أو حمارا فسقط منه وجحش ولم يقوى على الصلاة، فلما دخل يصلي وصلى الناس وراءه أمرهم بأن يجلسوا فصلوا وراءه جلوس، وبين أن هذا من صنيعي ومن أمر الإمام.